يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. حكم تعليق التمائم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عين عين غين، وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ في السابع من شهر صفر من عام 1930 للهجرة، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن امرأة كلفتك أن تسأل عن جواز تعليق التمائم عليها وعلى أطفالها لحفظ الطفل من الشيطان أو القرينة لكون أطفالها يموتون كان معلوما، والجواب لا يجوز تعليق التمائم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية أخرى: من علق تميمة فقد أشرك. والتمائم هي التي يسميها بعض الناس حرزا، ويسميها بعضهم حجابا، ويسميها بعضهم جامعة، وهي محرمة مطلقة سواء كانت من القرآن الكريم أو غيره. والواجب على المرأة المذكورة التوكل على الله والاعتماد عليه، ومن أخلص التوكل على الله فإن الله حسيبه. ومعلوم أن موت أطفالها بقدر الله وليس بسبب شيطان ولا قرينة، والأجل محدد كما قال الله سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأرجو إشعارها بذلك ووعظها وإرشادها إلى ترك التعلق بالأسباب الواهية المفضية إلى الشرك. وفي الأسباب المشروعة كفاية، وهي ما شرع الله من التعوذات الشرعية والدعوات الطيبة والأدوية المباحة والرقية الشرعية وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة والمباحة. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.